بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأنصاره وأزواجه وذريته وأحبابه وأتباعه، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، أبنائي وبناتي طلاب وطالبات الفرقة الرابعة جميع الشعب من كلية الدراسات الإسلامية والبنات الأزهرية بأسوان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعدما انتهينا في المحاضرة الفائتة من الحديث عن مجالات أنشطة المستشرقين، ننتقل في هذه المحاضرة للحديث عن آثار المستشرقين أو آثار الاستشراق. لا شك أن الظاهرة الاستشراقية أو العملية الاستشراقية كأي عمل بشري يصيب ويخطئ، ويحمل في طياته جانبا إيجابيا وآخر سلبيا. ولدعوني أقرر، ليس الاستشراق شرا كله، بل إنما الاستشراق له جوانب إيجابية وجوانب سلبية، أو آثار إيجابية وآثار سلبية، وإن كانت الآثار السلبية أعظم وأخطر من الآثار الإيجابية. فالآثار إيجابية منها: واحد، تحقيق المخطوطات. اهتم المستشرقون كثيرا بالمخطوطات الإسلامية التي لم نكن نعرف عنها أي شيء، وقد جمع المستشرقون هذه المخطوطات من الشرق سواء بطرق مشروعة أو غير مشروعة، وقد لقيت هذه المخطوطات في أوروبا وفي الغرب اهتماما عظيما، وقد تم العمل على حفظها وصيانتها من التلف والضياع، والعناية بها عناية فائقة. 2، فهرسة الكتب وتبويبها. المستشرقون قدموا خدمة جليلة للمسلمين عن قصد أو غير قصد، حيث قاموا بتبويب بعض الكتب وفهرستها تسهيلا على الباحثين. ومن ذلك ما قام به المستشرق الهولندي فينسينك بفهرسة كتب السنة النبوية والسيرة لفظا وموضوعا، رغم عدائه الشديد للإسلام والمسلمين، فصنف باللغة الإنجليزية المعجم المفهرس لألفاظ الحديث الشريف، وقد قام بترجمته الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي. 3، التحقيق والنشر. لم يقتصر عمل المستشرقين على جمع المخطوطات وفهرستها، بل تجاوزوا إلى التحقيق والنشر، وقد عرفنا الكثير من الكتب، كتب التراث، محققا ومطبوعا على أيديهم، ومنها على سبيل الحصر، على سبيل المثال للحصر، تحقيقهم ونشرهم لسيرة ابن هشام، أو كتاب الإتقان للسيوطي، أو المغازي للواقدي، أو الكشاف للزمخشري، أو الأنساب للسمعاني، أو معجم الأدباء لياقوت الحموي، أو الملل والنحل للشهرستاني، أو الأحكام السلطانية للمواردي، أو الفهرست لابن النديم، وفضائح الباطنية الغزالي، وغير والأغاني الأصفهاني، وغيرها من الكتب الكثيرة جدا. 4، الترجمة. لم يقتصر الأمر على نشر النصوص العربية، بل قاموا بترجمة مئات الكتب العربية والإسلامية إلى اللغات الأوروبية، وقد نقلوا إلى لغات مختلفة كثير من الكتب، منها مثلا تاريخ الطبري، منها برضو مروج الذهب للمسعودي، وكذلك تاريخ المماليك للمقريزي، وتاريخ الخلفاء للسيوطي، والإحياء للغزالي، وغيرها من كتب الأدب والتاريخ والعلوم الإنسانية المتعددة. وقد قاموا أيضا بترجمة القرآن الكريم لأول مرة في القرن 12. كما أسهم الاستشراق في دفع عجلة البحوث العلمية وتعلم الأوروبيين اللغة العربية، فازداد الناطقون بها ودراسة الإسلام وعلوم الإسلام من أجل العلم والتعلم، وكثرت مؤلفاتهم في هذا الشأن. أيضا كما أن هناك عددا من المستشرقين اتسمت نظرتهم وبحثهم عن الإسلام إلى الموضوعية، وساهموا بكتاباتهم المنصفة في تصحيح صورة الإسلام في الغرب وتفنيد الشبهات والمزاعم التي أثارها زملاؤهم من المستشرقين المتعصبين ضد الإسلام ورسول الإسلام وأحكام الإسلام. بل إن بعض هؤلاء المستشرقين قد اعتنق الإسلام، منهم ليبولد فايست الذي تسمى بمحمد أسد، وروجي غارودي، وموريس بوكاي، وإتيان دينيي، وويليام فيكتور، وفانسان مونتان، وولتر كينغ، وغيرهم كثير جدا. وهذا من أهم الآثار الإيجابية للاستشراق. ننتقل إلى الآثار السلبية. من أهم تلك الآثار السلبية، وليس في الآثار شيئا مهما، ولكن دعونا نقول نذكر بعضها. واحد، تشويه صورة الإسلام. المستشرقون عملوا على تشويه صورة الإسلام وزعزعة الإسلام في نفوس أبنائه من خلال إثارة الشبهات والتشكيك في مصادره وتشويه الصورة العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. كذلك عمدوا على تزييف الحقائق التاريخية والاعتماد على الروايات الضعيفة والشاذة. وأهم نقطة وجهوا إليها سهامهم هي العقيدة الإسلامية. ومن المستشرقين الذين حاولوا تشويه صورة الإسلام في خلال كتاباتهم مارجريوس وشاخد وجولدس هير. 2، العمل على مسخ الهوية الإسلامية. والاستشراق مسؤولية كاملة على الغزو الفكري المتواصل على الثقافة الإسلامية. وهذا الأثر يظهر في أبناء المسلمين الذين ينبهرون بالحضارة الغربية ويقلدون الغربيين في معظم أمورهم، في لباسهم وأكلهم وهيئتهم. ومن هنا عمد الاستشراق إلى تغيير المجتمعات الإسلامية وتحويلها تدريجيا إلى مجتمعات تتبنى قيم الغرب وثقافته. كذلك عمدوا على غزو المرأة المسلمة فكريا والتأثير عليها لأنها مصنع الرجال. والاستشراق الإعلامي دائما يروج الفكر الغربي في مجال المرأة في الصحافة الغربية والإذاعات الموجهة. 3، التمكين للاحتلال في العالم الإسلامي. المتأمل أو الدارس دراسة بسيطة جدا أو يسيرة في الاستشراق يرى أن الاستشراق ارتبط منذ بدايته بحركات الاحتلال الأوروبية للعالم الإسلامي، وقد عمل الكثير من المستشرقين كخبراء ومستشارين عند الحكومات الغربية في مجالات السياسة وغيرها. ولذلك يقول استيفان ميلر: من القبيح فعل بعض المستشرقين بتوظيف معلوماتهم في خدمة المستعمرين في حربهم للإسلام والمسلمين. وذكرنا قبل ذلك العلاقة بين الاستشراق والتبشير من جهة، والعلاقة بين الاستشراق والتبشير بالاستعمار من جهة أخرى. ومن هؤلاء المستشرقين الذين خدموا الاستعمار وساروا في ركابهم كارل وبارثلولد وريموند لول وغيرهم. وقد عمل هؤلاء المستشرقون على إثارة النزاعات الطائفية والعرقية بين المسلمين، وكذلك إظهار الطوائف والأقليات الدينية في صورة أقليات مضطهدة بغرض تشويه صورة الإسلام في الغرب. وقد تعاون الاستشراق والاحتلال على إحداث النزاعات بين أبناء البلاد الإسلامية بتشجيع النزاعات الانفصالية كما حدث في المغرب العربي. 4. إخراج جيل من أبناء المسلمين يتبنى أفكار المستشرقين. وقد نجحوا في تكوين قاعدة ثقافية لهم من أبناء المسلمين الذين يقومون بترويج آراء الغرب وأفكار الغرب، ومعظم من الذين تلقوا تعليمهم في جامعات ومعاهد أوروبا وانبهروا بالحضارة الغربية وتربوا على موائد المستشرقين ورضعوا من ألبانهم. ومن هنا نجد تيار من المفكرين والعلماء والسياسيين الذين يتبنون العلمانية والحداثة ونادوا بفصل الدين عن الإسلام أو عن الحياة. كذلك الحركة الاستشراقية أثرت في أبناء المسلمين عن طريق البعثات، وكذلك بإنشاء المدارس والجامعات الغربية في العالم الإسلامي. وذلك زعم لورد كرومر في احتفال بمدرسة فكتوريا بإسكندرية، قال: الهدف من هذه المدرسة وشبيهاتها من المدارس والجامعات هي تنشئة أجيال من أبناء المسلمين يكون جسرا بين الثقافة الغربية ومواطنيهم المسلمين، بمعنى إنشاء جيل ممسوخ لا يعرف دينه ولا ثقافته. 5. التشكيك في أصالة الفكر الإسلامي، لأن الدراسات الاستشراقية يشككون في مصادر علوم إسلامية ويثيرون شبهات حول مصدر القرآن الكريم وأن مصدره مصادر يهودية أو نصرانية. كذلك فعلت نفس الشيء مع الأحاديث النبوية في التشكيك في مصدرها وصحة نسبتها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا بالتشكيك في أصالة الحضارة الإسلامية لأنها مبنية على الدين، فلم يتركوا علما من العلوم الإسلامية إلا وردوه إلى مصادر أجنبية، متهمين الحضارة الإسلامية بأنها حضارة ناقلة للحضارات السابقة وليست حضارة مبدعة. ومن هنا نشأ الفكر الغرب العلماني لدى المسلمين عن طريق ما يسمى الحداثة التي تدعو دائما تحطيم الموروثات والسائد ونقد النصوص المقدسة. 6. التشكيك في القيمة الذاتية للفقه الإسلامي، لأنهم لا يؤمنون بنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك قالوا بأن الفقه العظيم الذي خلفه علماء المسلمين إنما هو مستمد من الفقه الروماني. 7. محاربة اللغة العربية والتشكيك في قدرته على مسايرة التطوير العلمي، عندما عجز الاستشراق من النيل من القرآن الكريم فأخذوا يروجون بأن اللغة العربية في حاجة إلى تطوير وحاجة إلى تجديد، وأن التخلف الذي أصاب المجتمع الإسلامي إنما سببه قصور اللغة العربية، رغم أن اللغة العربية والحضارة التي انتجت اللغة العربية كانت لها الأثر البعيد في تنوير أوروبا وإخراجها من ظلمات القرون الوسطى وإدخالها في هذا العصر الحديث. ويكفي أن في السربون الطب كان يعلم من أعرق الجامعات في فرنسا، الطب كان يعلم للطلاب 300 سنة باللغة العربية، وتمثال لابن سينا وللفارابي موجودين في السربون. على كل حال هذه بعض الآثار الإيجابية والسلبية للاستشراق. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.